ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله أرقيك يا أمة الله والله يقيك سوءا عظيما والله يقيك هما وغما وكربا عظيما شديدا. بسم الله أرقيك أنت وزوجك وأولادك. بسم الله بسم الله أرقيك أنت وزوجك وأولادك. بسم الله أرقيك أنت وبيتك. بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع السوء العظيم والشر القديم والمكر والكيد من إنس وجان بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا أنت يا ربنا على من ظلم وأنت حسبنا على من سحر وحسد وحقد. وفي الجسد سكن وفي البيت سكن ظالما من العفاريت والمردة من العفاريت والمردة الظالمين الساهرين الحاسدين الحاقدين العاشقين. بسم الله أرقيك يا أمة الله. بسم الله أرقيك ممن صرفك عن سورة البقرة. بسم الله أرقيك ممن صرفك عن سورة البقرة. بسم الله أرقيك ممن صرفك عن سورة البقرة. بسم الله أرقيك يا أمة الله. بسم الله أرقيك مما صرفك عن سورة البقرة. بسم الله أرقيك ممن أشغلك وألهاك وصدك وردك عن سورة البقرة. بسم الله أرقيك والله يقيك ويحميك ويكفيك ويعافيك. بسم الله بسم الله أرقيك أنت وزوجك وأولادك وبيتك. بسم الله أرقي سماءك وأرضك. بسم الله بسم الله أرقيك ممن ظلم وسحر وحسد وحقد وسحر وحسد وحقد وسحر وحسد وحقد حقد عليك وعلى الذرية حقد على نصيبك حقدا عظيما. موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم أمت يا ربنا الحاسدين الحاقدين بغيظهم بغيظهم بغيظهم أمتهم يا ربنا. موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم. بسم الله أرقيك ممن صدك عن سورة البقرة. بسم الله أرقيك مما صدك وألهاك وأشغلك وضرك وضامك وظلمك وغلبك وأشغلك عن سورة البقرة. بسم الله أرقيك من مارد وإفريت من مارد وإفريت ظلمك وقهرك غلبك على سورة البقرة. أنساك وألهاك عنها أليس به يا ربنا وبعقده عليك به يا ربنا وبعقده عليك به وبعدته وعتابه. أشغلها عن القرآن والذكر ألهاها عن ذكرها لك يا ربنا. اجعل بينها وبينه أمدا بعيدا. اللهم اجعل بينها وبين من يظلمها ويسحرها ويجدد العقد ويظلمها ويضرها ويكيدها ويغلبها جبالا شاهقة لا يصلون إليها أبدا يا ربنا. بسم الله أرقيك يا أمة الله أنت وزوجك وذريتك وبيتك. أرقي سماءك وأرضك أرقي بين يديك وخلفك وعن يمينك وعن شمالك. بسم الله أرقي دمك وعظامك ومفاصلك. بسم الله أرقي قلبك المؤمن وصدرك وبطنك وجميع أجزائك. بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعز وأجل وأكرم. بسم الله أرقيك يا أمة الله ممن صدك عن سورة البقرة. بسم الله أرقيك يا أمة الله ممن ردك وألهاك وأشغلك عن سورة البقرة وعن القرآن كله وعن الذكر الحكيم. بسم الله أرقيك من ظالم خاطئ في الجسد من ظالم خاسئ خاسئ خاسئ من ملوك الجن الظالمين ومن سلاطينهم الفاجرين. بسم الله أرقيك من فرعون من جن فرعون من جن فرعون في الجسد. بسم الله أرقيك من يهود ومن نصارى في الجسد في الجسد ومن حول الجسد في الجسد ومن حول الجسد في الجسد سكن الرأس أثر على الإدراك ومراتب الإحساس. بسم الله أرقيك مما ظلمك عند القرآن أنساك وأشغلك وغمى على عقلك غمى على عقلك عند القرآن والذكر والدعوة عند القرآن والذكر والدعوة. بسم الله أرقيك أنت وأولادك بسم الله بسم الله يرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم والله يحميكم والله يعافيكم بسم الله وأنت حسبنا يا ربنا على من ظلمت على من ظلمها عند القرآن أشغلها صدها ألهانا ووسوس لها اللهم عليك بالموسوس يا ربنا عليك بالموسوس الموسوس الموسوس والمخيل والمخوف عليك يا ربنا بمن أشغلها وصدها وألهاها عن القرآن عن القرآن والذكر عن سورة البقرة الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم عليك يا ربنا من يضرها عند القرآن عليك يا ربنا من يضرها عند القرآن عليك يا ربنا من يضرها عند القرآن وعند الصلاة الخاشعة عند القرآن وعند الذكر وعند قيام الليل وعند الوضوء وصلاة الفرض والنفل اللهم عليك يا ربنا من يصد عن ذكر الله وعن الصلاة عليك يا ربنا من يصد ويرد عن القرآن وعن الذكر والصلاة فتعطلق حسدي شديد وعيون أتى عن طريق الأسحار فلك به يا ربنا خاب وخسر بأمرك يا ربنا يا مولانا الله أكبر الله أعز وأجل وأقدر اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا الحسد اللهم أطل يا ربنا أثر عين ونظرة على دين واستقامة وعلى ذكر لك يا ربنا وعلى دعوة اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا السحر وآثار الحسد والعيون من إنس وجان أطل يا ربنا سحرا على سورة البقرة أطل يا ربنا عقدا على سورة البقرة ويخيرنا عقدا على سورة البقرة ألا تقرأها ألا تتدبرها ألا تفهمها ألا تجلس لها ألا تسمعها أن يشوش فكرها عند قراءتها وعند سماعها وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله أطل يا ربنا ما على سورة البقرة من العقد أطل يا ربنا ما على سورة البقرة لأجل أن لا تتدبر أطل يا ربنا ما على سورة البقرة وما على القرآن كاملا وما على القرآن كله أطل يا ربنا ما على سورة البقرة أطل يا ربنا ما على القرآن أطل يا ربنا ما على الذكر أطل يا ربنا ما على الصلاة والسلام على نبيك الكريم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اصل يا ربنا ما على الذكر، اصل يا ربنا ما على سورة البقرة، اصل يا ربنا ما على سورة البقرة، اصل يا ربنا ما على سورة البقرة. انساها واشغلها عنها وصرفها وصدها عنها. الله اكبر، وبطل ما كانوا يعملون. احل يا ربنا كل العقاد في القلب في القلب في القلب في القلب، في الصدر في الصدر. تضيق صدرها، تضيق صدرها عند سورة البقرة وتشغلها وتلهيها عن سورة البقرة. في الراس في الراس، تشوش عليها عند سورة البقرة. في الراس في الراس، وعلى سمعها وبصرها، وعلى سمعها وبصرها، وعلى السمع والبصر، وعلى السمع والبصر عند سورة البقرة، عند سورة البقرة، عند سورة البقرة، عند سورة البقرة. لا ترانا من القرآن، لا تنظر لها وتشوش أمام عينيها. اطل يا ربنا مع القرآن، اطل يا ربنا ما على القرآن من سحر وآثار الحسد والعيوب. يصرفها عن القرآن، يصدها عن القرآن، يشغلها عن القرآن. الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. احل يا ربنا كل العقاد، احل يا ربنا كل العقاد، في رأسها في رأسها، في عقلها في عقلها، على إدراكها وذهنها واتزانها، وأثرت على سمعها وبصرها، وأثرت على المخ والمخيخ والتفكير، وأثرت على ذهنها. أطل يا ربنا ما على القرآن، أطل يا ربنا ما على سورة البقرة، أطل يا ربنا ما على سورة البقرة، أطل يا ربنا ما في بطنها، ما في بطنها، ما في بطنها، ما في بطنها، ما في بطنها، ما في بطنها. أشغلها عن القرآن، صدها عن القرآن، آلمها ومغصها في بطنها عند قراءة القرآن، عند قراءة القرآن، عند قراءة سورة البقرة، عند الذكر، عند الذكر. أطل يا ربنا ما أثر عليها، ما أثر عند سورة البقرة، ما أثر عند سورة آل عمران، ما أثر عند تكرار الفلق والناس، ما أثر عند سماع الرقية. أطل يا ربنا ما أثر عليها، أطل يا ربنا ما أثر عليها، أطل يا ربنا ما صدها وردها وألهاها وأشغلها عن القرآن، وبالأخص سورة البقرة. أطل يا ربنا ما على سورة البقرة، أطل يا ربنا هذه العقد في جسدها وخارج الجسد، في جسدها في البيت، في البيت، في البيت، في البيت مدفونا، مشوشا ومنزورا ومزورا ومشموما، مدسوسا ومغروزا ومغروسا، من إنس وجان، من إنس وجان، من جانب في جسدها، من جانب في زوجها، من جانب في البيت، من جانب في البيت، من ساحر، من ساحر وساحرة يجددان السحر، من إنس وجان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة. اهل يا ربنا عقد الاسحار، اهل يا ربنا عقد الاسحار، اهل يا ربنا عقد الاسحار، اهل يا ربنا عقد الاسحار، اهل يا ربنا عقد الاسحار، اهل يا ربنا عقد الاسحار. والحسد والعيون، اهل يا ربنا عقد الاسحار، اهل يا ربنا عقد الاسحار. والحسد والعيون، والحسد والعيون، اثرت اثرت، خرفت القلب، خرفت القلب، ضيقت الصدر، ضيقت الصدر، شوشت الفكر، شوشت الفكر. وعلى الطلاق، وعلى الطلاق، وعلى الشقاق، وعلى الفراق، لها ولأولادها، لها ولأولادها. اللهم اطل يا ربنا ما على الطلاق والشقاق، اطل يا ربنا مع القرآن، اطل يا ربنا مع القرآن، اطل يا ربنا سحرا كتب في القرآن. اطل يا ربنا كل عقدة، اطل يا ربنا كل عقدة في جسدها وخارج الجسد، اثرت على أولادها، اثرت على المستقبل، اثرت على الزي، اثرت على زواج أولادها. فضل يا ربنا ما أثر على أولادها, فضل يا ربنا ما أثر عليها وعلى زوجها, فضل يا ربنا أثرا عظيما. أهل يا ربنا هذه العقاد في الجسد وخارج الجسد قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة قوية عظيمة شديدة, على شعر على شعر, معقودة على شعر على شعر على شعر. اللهم احل يا ربنا هذه العقاد في شعر في شعر, في ورق في ورق, في خرز في خرز, وفي الإبر والمسامير, وفي الإبر والمسامير. وبطل ما كانوا يعملون. احل يا ربنا كل العقاد قوية عظيمة شديدة, احل يا ربنا كل العقاد, احل يا ربنا كل العقاد على القرآن على القرآن على سورة البقرة على سورة البقرة على سورة البقرة, يصرفها عن سورة البقرة ويصرف عليها عند سورة البقرة. احل يا ربنا هذه العقاد سحرية سحرية, حسدية حسدية, ومن آثار عيون قوية. احل يا ربنا هذه العقاد, احل يا ربنا هذه العقاد, احل يا ربنا هذه العقاد, احل يا ربنا بحولك, احلى يا ربنا بحولك وقوتك, احلى يا ربنا بأثر حسدك, حسد شديد وعيونه, حسد شديد وعيونه, على الذكر على الذكر على الذكر على الذكر على الذكر على الذكر. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات, والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. احل يا ربنا هذه العقادة القرآن على القرآن, القرآن على القرآن. احل يا ربنا عقد الأسحار, احل يا ربنا عقد الأسحار, احل يا ربنا عقد الحسد, الحسد والعيون, واحل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة. يا ربنا كل العقاد, يا ربنا كل العقاد قوية عظيمة شديدة, احل يا ربنا كل العقد قوية عظيمة شديدة في الجسد وخارج الجسد, في الجسد وخارج الجسد. احل يا ربنا هذه العقد في الرأس في الرأس, في القلب وفي الصدر, وفي البطن وفي الرحم, وفي البطن وفي الرحم. احل يا ربنا عقدا في العظام, في الدم وفي العظام, في الدم وفي العظام وفي المفاصل. احل يا ربنا هذه العقد في العمود الفقري وفي الحبل الشوكي, في العمود الفقري وفي الحبل الشوكي, في العضلات في العضلات, في الأعصاب في الأعصاب, وفي المفاصل. احل يا ربنا بحولك وقوتك, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة. احل يا ربنا كل العقاد قوية عظيمة شديدة مربوطة معقودة مخدومة ومحروسة ومحروزة. عليك يا ربنا مهد وعفرس في الجسد, عليك به يا ربنا ظالمة, عليك به يا ربنا فاجرة, عليك به يا ربنا يهودية ونصرانية. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين, ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة, شفاء ورحمة للمؤمنين, ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الم